probably a little less than she knows. كيف؟ أقول أفضل من الإجماع ولا سبيل. يعني هو يعني أفضل هو أقوى من هذه القاعدة، لكن القاعدة لم يكن العلم أنت. ما فهمت؟ يعني القاعدة تمشي هنا أو لا تمشي؟ فهمت من كلام الحافظ أن الإجماع أقوى من هذه القاعدة، من هذا الكلام الثاني. لا هو ليس التقوير. قال ووهب من زعم أن الطائفة بالأمر عن الوجود أن كونه ولد بعد الخلق هذا وهم لا يقول هذا على العالم. طيب جيد، إيش وجه الوهم؟ يقول أن ذلك لا يستلزم عدم الوجود، بل الإجماع هو الدال على أن الأمر المذكور في الإباحة القاعدة. أريد أفهم القاعدة صحيحة أو لا؟ قاعدة صحيحة. كأنه أصل قاعدة ما أصل قاعدة على هذا الكلام ما يفهم فيها القاعدة صحيحة و يعني ينظر في تطبيق هذه القاعدة على هذا. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. كان في بيع جائز، فأمر الله تعالى بالسعي إلى ذكر الله وترك البيع ونهى عن البيع، صح؟ فهذا حظر. ثم قال فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فهو هذا أمر. فالأمر هنا بعد حاضرين أرجع الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي قبل الحظر. فإيش الإشكال في تطبيق القاعدة؟ حتى الآن هو لم يقل شيئا، وهم فقط. لكن إيش الدليل على الوهم هذا وإيش الخلل فيه؟ فقيل أراد ذلك بيان أن الأمر في قوله فانتشروا وابتغوا للإباحة للوجوب، لأن انصرافهم إنما كان الغداء، ثم القائل عوضا مما فاتهم من ذلك في وقت المعتاد لاشتغال بالتأهب بالجمعة ثم بحضورها. ووهم من زعم أن الصارف للأمر عن الوجوب هنا كونه ورد بعد الحظر، لأن ذلك لا يستلزم عدم الوجوب. فكلامه هنا إلى هذا يعني في هو الخطأ في عند الحافظ هنا. ليش؟ لأن القاعدة ماشية، هو يقول أنه لا يستلزم عدم الوجوب. نعم لا يستلزم عدم الوجوب لو لم يكن هناك حظر، فلما كان حظر وجاء أمر فدل على الإباحة ومشيت القاعدة مضبوطة، ما فيها شيء. يعني أنا حتى الآن إذا أحد عنده شيء يبين لنا خطأ والوهم هذا. قال بل الإجماع هو الدال على أن الأمر المذكور للإباحة. طيب هذا طريقين الآن عندنا لإثبات الإباحة، طريق الإجماع وطريق أنه هذا كان محظورا من قبل، وكان مباحا من قبل ثم حظر ثم رجع الأمر بعد هذا. القاعدة ماشية كما هي، صحيح أو لا؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صلاة الخوف. باب صلاة الخوف. وقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سألته: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف؟ قال: أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا له فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. صلاة الخوف هي كانوا من قبل الخندق إذا فتتهم الصلاة صلوا بعد يعني بعدما يذهب الخوف صلوا، فأنزل الله سبحانه وتعالى صلاة الخوف وجعلها أنواع يعني كثيرة ولم يعني ليست على صفة واحدة، لكن هي إما أن تصلى ركعتين أو تصلى ركعة واحدة على ما تيسر ل يعني للمسلمين إزاء العدو. ومن أهم ما يؤخذ في من صلاة الخوف حكمين: الحكم الأول صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة قد ذكرناه من قبل. الحكم الآخر اعتناء الإسلام بوقت الصلاة وأنها لا تترك الصلاة في وقتها ولا تؤخر عن وقتها. فإذا كان في الخوف كذلك لا يترك الوقت، فمن باب أولى في غير الخوف. وفي رواية لهذا في حديث ابن مسعود قال: ثم سلم فقام هؤلاء الطائفة الثانية فقضوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. ومما يؤخذ من صلاة الخوف أيضا أنها تصلى في السفر والحضر، صلاة الجماعة الجماعة تصلى في السفر والحضر، وأن الجماعة لا تسقط. فالشيخ الألباني كان يقول أن الجماعة تسقط لأن إذا كانت الجمعة تسقط على عن المسافر فمن باب أولى الجماعة التي هي دون الجمعة. فقل نعم لو كان الدين بالرأي كان كذلك، لكن الأدلة دلت من هذه الآية ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أنه ما ترك صلاة الجماعة قط. نعم يمكن أن يقال يترك المسافر صلاة الجماعة في المسجد، لكن لا يترك صلاة الجماعة بالكلية. قال: باب صلاة الخوف رجالا وركبانا. راجل قائم قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال: حدثني أبي قال: حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحو من قول مجاهد: إذا اختلطوا قياما. وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. إذا اختلطوا فإنما هو الذكر وإشارة الرأس، يعني إن كان الخوف أشد من هذا ولم يستطيعوا أن

نعم، لكن اشتد الأمر وصلى وحده وصلي ركعة واحدة فقط. يعني الشيخ الله فيكم اشتد القتال جاز له أن يصلي وحده جدا اشتد جدا بحيث لا يقدر أن يصلي جماعة بأي حال. باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإماءة. قال وقال الوليد ذكرت الأوزعي صلاة رحبيل بن الصمت وأصحابه على ظهر الدابة فقال كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. وهذا يعني الحديث هو أصل في من أصول أدب الخلاف، وأن المجتهد على أي حال لا يعنف ما دام أنه مجتهد في العمل بالنص، ويدل على أن من أخذ بالظاهر من النصوص ولم ينظر للمعنى أنه لا يعنف على ذلك. لكن السلف لا شك في العموم وفقهاء السلف كانوا ينظرون العلة ويعملون بالقياس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قاس. هناك أحاديث كثيرة في أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكتب ألفت في هذا في أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاس. ومعنى الطالب والمطلوب كل أهل العلم يقولون المطلوب يصلي على دابته يومئ إماء ما دام أن العدو يطلبه، وإن كان طالبا نزل فصلى على الأرض في حديث عبيد الله بن أنيس لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى سفيان الهذلي قال فرأيت حضرة العصر فخشيت فوتا فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إماء. قال باب التبكير والغلس بالصبح أو التكبير والصلاة عند الإغارة والحرب. قال حدثنا مسدد مصرحة قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال الله أكبر خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون في السكك ويقولون محمد والخميس. قال والخميس الجيش. فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتل وسب الذراري وصارت صفية للحية الكلبي وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها وجعل صداقة عتقها وعتقها. فقال عبد العزيز الثابت يا أبا محمد أنت سألت أنس ما أمهرها؟ قال أمهرها نفسها. فتبسم ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العيدين. لا يستطيع يصلي يعني؟ لا هو يستطيع هو لكن يبقى على أنا في تصوري أن مثل هذه يعني الأحاديث صلاة الخوف هذه حالات ضيقة جدا الآن، لأن أكثر القتال الآن ليس فيه مبارزة وفيه يعني مسايفة بين الناس وفيه اشتباك، أكثر أشياء من بعيد، فيعني يبعد مسألة ترك الجماعة وترك الصلاة لما تصلى على ما هم عليه. الطائرة وراك وراك، صليت ما صليت المقدر لك سيأتيك صح ولا؟ الطائرة ستقصف، تقصفك وانت تصلي خير ما تقصفك وانت تصلي. نعم، تجمع المقصود تجمع وليس تجمع جنازة هكذا، يعني لا يمكن الاحتراز من هذا، يصلون جماعة متفرقين جماعة متفرقة. لا يعني الآن جماعة أنت واقف هناك وأنا واقف هنا والثالث هناك وهكذا ويأمهم إمام واحد. لا في ناس في المراقبة، في ناس في يسمونهم على الجبهات، نحن نتكلم عن مجموعة الآن القريبة من بعضها لكنها متفرقة بدل ما يكون في تجمع واحد. نعم أقول لك الكلام عن المجموعة الواحدة مو نعم. أي نعم، فهذه الجماعة تتفرق ويأمهم واحد ويصلي بهم فيصلون على أماكنهم بعيدين عنه. كم يعني بين الأشخاص بما لا يضرهم؟ تقدير تقدير. نعم قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العيدين، باب العيدين والتجمل فيه.